لعله تعالى قبل أن نقرأ النص أن أمهد قليلا إلى تعريف بهذا العنوان الذي يسمى نقائض الدعوة. من نقائض ترون في الكتاب في الصفحة السابعة 22 رقم 1 مكتوب فيها. أنا مقصر يعني عندما تخيرنا هذه النصوص وضعنا أرقاما للنصوص الإسلامية. فأول عنوان من عناوين النصوص الإسلامية هي من نقائض الدعوة. إذا لا أستطيع أن أفهم ما الذي أراده حسان بقوله ذهبت بابن الزبارة وقعة كان منا الفضل فيها لو فعل، دون أن أمر مرورا سريعا على مسألة هذا المصطلح نقائض الدعوة. لا جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا، شكرا شكرا. بأذكر أذروني أنا في بداية الدرس لكثرة هذا الأسبوع وأنا في الفراش فنسيت كل ما قلته في سبق. نعود مرة أخرى. إذا نحن قرأنا في الدرس الماضي هذا وعرفنا شيئا من النقائض، وأنا زيلت القصيدة بشرح موسع عنها يعني بحدود صفحة ونصف تقريبا، أظن أنه كافي. لكن الملاحظات التي تكون موضع سؤال من هذه النقيضة هي الإجابة الأولى التي قلتها قبل قليل أو أذيتها عليكم في الدرس الماضي معنى كلمة النقيضة، يعني إن كان ثمة سؤال من هاتين الصفحتين في نهاية الامتحان كيف يكون هذا السؤال؟ كان يقول مثلا على سبيل المثال عرضت النقيضة وأتي ببيت دال عليها، عرف النقيضة وأتي ببيت دال عليها. في الدرس الماضي أنا أمليت عليكم ما تعرف النقيضة، ولمن أراد الاستزادة أيضا ليرجع إلى هذه الصفحات إلى الأسطر التي تلت هذا النص فإنه سيجد شيئا من ذلك بعونه تعالى. ثم إن جاء سؤال آخر من هذا النص فهو سيكون أبرز المعاني الإسلامية، أبرز المعاني الإسلامية التي وردت، أبرز المعاني الإسلامية التي وردت في نقيضة حسان، أبرز المعاني الإسلامية التي وردت في نقيضة حسان. قبل أن نجيب على السؤال، كلمة أبرز هذه تتطلب أن تكون إشارة في البداية إلى المعاني، فإن كان نقول مثلا كان حسان في نقيضته يقرر المعاني الإسلامية تقريرا، كما في قوله مثلا في البيت الأول من الصفحة 24 برجال لستم أمثالهم أيدوا جبريل نصرا فنزل. قبل الإسلام لم يكن أحد من الجاهليين يعرف من هو الملك جبريل، ولم يكن يعرف أن الملائكة تؤيد الرسل، ولم يكن يعرف إطلاقا أن الملائكة مخلوقات تأتمر بأمره سبحانه وتعالى. إذن أول معنى في مسألة الإبراز عندما نريد أن نبرز معنى إسلاميا في نقيضة حسان ونقول أنه أول من ذكر الملائكة في شعره، ودليلنا على ذلك قوله برجال لستم أمثالهم أيدوا جبريل نصرا فنزل. ثم أشار إلى مفهوم إسلامي لم يعرفه مصطلح لم يعرفه الجاهليون، ألا وهو مفهوم التقى، كما في قوله وأعلونا يوم بدر بالتقى طاعة الله وتطبيق الرسل. إذا موضع السؤال في هذه النص وشقين، الشق الأول المعاني الإسلامية كما والشق الثاني والمعاني الإسلامية، والشق الأول تعريف النقيضة. لكن وأنتم تقررون تعريف النقيضة يجب أن نأخذ بحسبان أن يعني نضع دورا حاسما أو مكانة مهمة لنقض المعنى بالمعنى. يجب علي أن لا أكتفي بالشكل فأقول أنها تتألق من بحر واحد ومن تفعيلة موازن واحد ومن قافية واحدة، لا هذا من حيث الشكل. لكن الأهم من ذلك كله أن نقول أن المعاني التي تريد فيها تنقض معانا، وإن هنا جاءت النقيضة تنقض وترد معاني جاءت في قصيدة مماثلة لما سبق. ننتقل بعد هذين. هل يشترط أن نذكر الآية الكريمة أو الحديث الشريف الذي يؤيد ذلك ولا؟ ما في أي حدود لا يوجد حديث هنا. هل مفاهيم الإسلام بين؟ لا لا لا يا أخي، لأول مرة هو من أين أتى؟ حتى منذ ثابت كان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن ويسمع منه القرآن الكريم وسمع خطبته النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة المنورة، إن كنتم تذكرون أو قرأتم في السيرة، أول جمعة أقام فيها صلاة الجمعة في المدينة المنورة ألقى فيها خطبة، كان عنوان تلك الخطبة تقى الله، أولها تقى الله، كانت كلها تقى الله. إذا حسان عندما سمع هذه الخطبة من النبي صلى الله عليه وسلم صار مقول تقى، يعني كانت مثلا أنا أتقي شرك، هذا معنى محسوس مدركة في اللغة الجاهلية، لكن هذا المصطلح الإسلامي تقى الله يعني السير بما يرضيه والابتعاد عما ينهو عنه، هذا مفهوم جديد. فإذا أنا لا أريد يعني أنا بمعجل أنا أدرس شعران لا علاقة لا للحديث النبوي ولا إيه، فقط أن التقى هذا اللفظ الذي جاء في هذا البيت ورد من معين إسلامية، هذا المعين الإسلامي قد يكون القرآن الكريم قد يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى النص الذي يليه وهو أيضا من نصوص الدعوة. قلت لكم في النص الإسلامي الأول في قاعدة الدعوة، النص الثاني أيضا في مرحلة الدعوة وهو في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل أن أتحدث عن عبد الله بن رواحة ودوره في الإسلام، دعوني فقط أشير إلى أن هذه الأبيات على الرغم من تواضعها هي لا تشكل سبعة أبيات فقط، لكنها في ميدان الأدب نحن دارسي الأدب تشكل لنا قيمة فنية كبرى. من أين جاءت هذه القيمة؟ هذه الأبيات هي الأرضية الخصبة التي أسست لقيام فن جديد ما عرفه الأدب العربي لا في الجاهلية ولا فيما بعد. هذا الفن اسمه فن المدائح النبوية. إذا أبيات عبد الله بن رواحة هذه تأتي قيمتها تتأتى قيمتها تنبع أهميتها في الأدب العربي من أنها أسست لقيام فن جديد اسمه فن المدائح النبوية، وهي أول نص إسلامي كتب في مديح النبي صلى الله عليه وسلم، أول مديح قيل لشاعر مسلم، أول مديح لشاعر مسلم قيل في مديح النبي. أما في سبب أو مناسبة هذا النص فتنقل كتب الأدب أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان في طريقه من المسجد النبي فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم فنادى يا عبد الله وقال له كيف تقول الشعر يا عبد الله؟ قال فكر قليلا عبد الله فكر قليلا قال أفهم ثم أقول. وحس عبد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع منه شيء، فجاءت هذه الأبيات على عجالة. إذا ونحن نقرأ هذه الأبيات يجب أن نضع في أسلامنا أن لا نحاكم الشعر محاكمة يعني عنيفة، لأنها جاءت أولا على الارتجال، هكذا جاءت على الارتجال لأنها قالها مباشرة، ثم أنها كما قلت تنبع عن بطوة. على الرغم من ذلك فإن قيمتها المعنوية وما جاء بها من أفكار فيها أيضا تأثر كبير، وسوف نلحظ هذا الفارق أو هذا التطور بين المعاني الإسلامية عند حسان وكيف أنها ارتقت هنا عند عبد الله أكثر. أما أسباب ذلك سنعلم حاول تعليلها بشيء يقارن الحقيقة حتى نستطيع أن نصل إلى ذلك. دعونا نقرأ هذه الأبيات سأتيها عليكم على نحو سريع. فأقول نجالد الناس عن عرض فنأسرهم، فينا النبي وفينا تنزل الصور، وقد علمتم بأن ليس غالبنا حي من الناس إن عزوا وإن كثروا، يا هاشم الخير إن الله فضلكم على البرية فضلا ما له غير، إني تفرست فيك الخير أعرفه فراسة خالفتهم في الذي نظروا، ولو سألت أي استنصرت بعضهم في جل أمرك ما آووا وما نصروا، أنت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منك فقد أجرى به القدر، فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر. لا ترون ليس هناك من إشكالية في معاني هذه الألفاظ إلا ما جاء عرضا في قوله في البداية نجالد الناس. بالأصل هذا الفعل نجالد معناه الحسي المباشر، أو معناه كما وضع له جاء من مسألة الجلد، والجلد هو ضرب بالصوت، لكن هذا المعنى لأن عملية الجلد بالصوت تتكرر بصورة دائمة، في هذا التكرار مشاكلة تماما لمسألة صعود السيف وخروجه، صعود الصوت وخروجه أو نزوله وارتفاعه، نزول السيف وارتفاعه متشاكلان، فنقل هذا النقل معنى المجالدة من معنى الصوت إلى معنى السيف. فقال نجالد الناس أي نضارب الناس بالسيوف، نضارب معنى نجالد نضارب الناس بالسيوف، نجالد الناس عن عرض العرض هي المكان أو الشق عن عرض فنأسرهم، ونلاحظ أنه قال فنأسرهم ولم يقل نقتلهم، هذه أول هذا عندما قال فنأسرهم قوله نأسرهم فيها دلالتين، الدلالة الأولى أن الأسر لا يتأتى إلا عندما تكون الفروق كبيرة بين الطرفين المتقاتلين، إذا كانت قريبة في شجاعة من الطرفين هو الآن الالتحام وقتال، أما عندما تكون الفروق كبيرة فإن مسألة تقتل. وعلى هذا عندما قال نجالد الناس أي نضربهم بالسيوف فنأسرهم، أي أن قوتنا أكبر بكثير تماما من قوتهم فنأسرهم. إذن أول مصدر قوة من مصادر قوم عبد الله بن رواحة هو القوة، نجالد الناس عن عرض فنأسرهم. لكن الفضيلة الثانية فينا النبي، وهذا عندما قال فينا النبي هذا أول تطور في فهم المعنى أو في تحول معاني الشعر من جوانبها الجاهلية أو من معانيها الجاهلية إلى جوانب إسلامية. في القديم كانوا يفخرون بوجود السيد، كانوا يفخرون بوجود أقربهم، الآن يجادل الناس عن عرض أقوياء، فينا النبي صار الآن النبي صلى الله عليه وسلم ميزة من الميز التي يتخذها الناس. فنسجل إذا عبد الله بن رواحة هذا التحول أو هذا الفهم أو هذا الإدراك في المعاني الإسلامية عندما جعل شجاعة وجود النبي صلى الله عليه وسلم يمثل دفعة قوية أيضا في قوة، يعني عندما قال نجالد الناس عن عرض فنأسرهم مصدر القوة ليس مصدرا شخصيا فحسب، هذا المصدر القوة تأتى كان سببه تأتى من وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيه، نجالد الناس عن عرض فنأسرهم فينا النبي جاء الآن بمعنى إسلامي آخر وقال وفينا تنزل السور. فهل نزلت في عبد الله بن رواحة أو قومه الخزرج أو الأوس والخزرج صور؟ لا، إذا قرأنا القرآن الكريم لا، لكن إذا فتحنا بعض سورة الأنفال وقرأنا فيها بعض الآيات التي وسورة الأنفال تعرفون أنها نزلت بعد موقع بدر ووصفت نصر بدر نصر جاء فيها والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا، شو قال رسول الله بروحة؟ قال نجالد الناس عن عرض فنأسرهم فينا النبي وفينا تنزل السور. هو تنزل السور بالا الشاعر تعرفه، يعني يجب أن نعترف أن الشاعر دائما يقول أكثر مما هو الواقع، فاعتبر أنه عندما قال والذين آووا ونصروا اعتبر سورة الأنفال كلها سورة نزلت في الأنفال، فقال وفينا تنزل السور، يعني قوله وفينا تنزل السور هو يريد بذلك أن بعض آيات القرآن الكريم صارت تنظر. أيضا يسجل عبد الله بروحة هذه النقطة لأن يعني مديح القرآن الكريم لقوم أو لناس صار إذا طبعك مدعات فخر في الجاهلية صار مغيش المديح مدعات الفخر الكرام شرب الخمر الآن صارت القيم الإسلامية هي مبعث أو مصدر من مصدر مصدر أساسي من مصادر القرآن وهذا نسجله لعبد الله بن رواحة بقدرته على تمثل المعاني الإسلامية وفقه الشعر. إذا قرأنا هذه الأبيات البيت وقارناها مع قرآن الحسان فيما يتعلق بالمعاني الإسلامية هناك نرى الحقائق مقررة مباشرة هنا نرى شيئا من عواطف أو من صدق مؤمسك حسان صادق من جبهة نشأ وعبد الله صادق لكن هناك رجل مستوعب أكثر من آخر أنا عندما يطلع على يدات أو يقرأ على يدات أفهمه لكن ممكن واحد يكون مستشفى ذكاء أكثر مني يفهمه أكثر منه المسألة على هذا النحو تماما حسان بن ثابت مسلم لكن في قدرة تمثل المفاهيم الإسلامية وتوظيفها في الشعر تختلف قدرات الناس هنا نسجل نقول بشيء من الاطمئنان وقدر بشيء من الاطمئنان ان عبد الله كان اكثر قدره على تمثل المعاني الاسلاميه اذ انه في شطر واحد سلم معنيين او ابتكر او استمد معنيين اسلاميين وضعهما في شطر فيها النبي وفيما تنزل الصور معنيين اسلاميين جديدين جاء في هذا الشطر إذا انتقلنا إلى الشطر إلى البيت الذي يليه وقد علمتم بأن ليس غالبا له أجل انتباهنا نقرأ هذا البيت نغمات ها نحن وجدنا قبل قليل نغمة إسلامية فيها الكثير من الصفاء لكن إذا قرأنا البيت الذي يليه وقد علمتم بأن ليس غالبنا حي من الناس إن عزوا وإن كثروا نعود مرة أخرى إلى نقطة البدء نعود لنرى أن من قيم الجاهليين كان المفاخرة بالخل بالكثرة ها هنا أيضا رجع عبد الله بن رواحة وفاخر بالكثرة هل هذا مسلبة أو منقصة له؟ لا لأن الإسلام حول مسألة الغلبة الكثرة أو القلة لم تناقش هذه المسألة لم تكن موضع حد أو تنقيص لم تكن موضع شك لو طبعا فاتكه على معنى الجاهلي عندما يتحدث عن الكثرة ولعمري فإن من أسباب هذا التنوع بين المعاني الإسلامية والمعاني الجاهلية قراءتها شيء طبيعي تماما في مرحلة تحول الأمم عندما تتحول عبر برازخ محددة من موقع إلى موقع آخر ليس من السهولة بمكان أن يتساوق التطور الفكري والتطور الديني مع التطور الفني دائما إما أن يسبق هذا ذاك ولذلك لا تطلبوا من الشعر أن يتطابق تماما مع المفاهيم الإسلامية وهو في ضوء هذا في ضوء هذه الحقيقة أو في ضوء هذا يعني ما قاله الأدباء والمؤرخون حول هذه النقطة يجب أن ندرك ونعرف لما كانت تتناوب المعاني الإسلامية والمعاني الجاهلية في أقوال عبد الله بن رواحة. هذه مثلا موقعها القصيدة قيلت قبل هذه واحد لكن أجل وقد علمتم بأن ليس غالبنا حي من الناس يؤفقان إن عزوا وإن كثروا يعني مثلا العزة والكثرة هم يغلبون هو لم يقصد حي دعني أنا وإياك نقف أمام كلمة حي حي هنا ليست بمعنى حي سكني حي هنا تعادل تماما كلمة القبيلة حي هنا تعادل القبيلة وقد علمتم بأن ليس غالبنا حي من الناس إن عزوا وإن كثروا إذا كانوا متفوقين علينا فلن يستطيعون وإن كانوا كثروا نحن قليل ولكن نغلبهم لا أنا شو قلت ليش أنا قلت إنه هو ترى تعرف أنا بفكر بالكثرة قلت أنا شهد الله قلت والله ما بعرف والله ما كتبت على ذا وهذا أنا صح شو بقول يا أخي تعالى حي بعيد كل الطلاب بعيد كل الطلاب. قال عبد الله قبل الغدر هيك هيك يقول صاحب الأغاني هكذا يقول صاحب الأغاني. يعني أقمت الدليل إنه تنزل الصور يعني. صورة إذا نزل بعد يعني نزل بعد إذا نزل بعد لازم تكون بنرجع الأغاني ولا يعني. عليكم في مطرح نسمع نسمع مش إننا نخلص كل تعال مقصود إن فينا النبي وفينا ما بيكون في مطرحات هؤلاء لا حي الأنصار يعني هو سأعيد مرة أخرى هو جاء مر أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شاهده استدعاه قال له كيف تقول الشعر فينا هذه النا في ضوء ذلك هذه النا تلع الفاعل لأنه بالأنصار يعني مجموعة الأنصار الأوس والخزرج في المدينة المنورة فينا النبي يعني في وهو بين ظهرانينا في جسمه بين ظهرانينا فينا النبي وفينا تنزل الصور فينا هذه الناس الثانية تنزل الصور بل شرحت ديوان قال أن هذه الناس الثانية على الفاعل تدل على أن متصلة بقوله أو بقول الله سبحانه وتعالى أو لا علاقة بالذين أو نصر رؤيتي ولا نكيش رؤيتي لا فاعل عودي إلى ما قاله الجميل بن عمي له يا أخي الله جميلكم نبهني إلى قضية مهمة عندما أنا قلت أن عبد الله بن رواحة في المقطع الأول أو في البيت الأول بدأ بالشجاعة وقال نجالد الناس عن عراض فنعصرهم وقلت وقتها أن قوتهم كانت كبيرة جدا بحيث لا يستطيع آخرين فيلجؤون إلى أسرهم وقلت أيضا ألخص ذلك وأقول أن عبد الله طوع المعاني فجعل وجود النبي صلى الله عليه وسلم ووقيمة الإسلامية مصدر فخر وقلت أيضا تنزل الصور كما كتبت قبل قليل والذين آووا ونصروا هذه الآية أو هذه الجزء أو هذه الآيتين الكلمتين من الآية الكلمة في الأنفال هذه التي قصدها عبد الله بن رواحة ثم انتقلت إلى بيت ثاني فقلت أن عبد الله بن رواحة رجع إلى معاني الجاهليين فتحدث عن عامل الكثرة هي ليست عامل الكثرة هي عامل القوة يعني أريد أن أقول يعني فاهم مني أو أنا قلت ذلك أن عندما قال عبد الله وقد علمتم بأن ليس غالبنا حي من الناس إن عجوا كثروا إن هذا يفهم على أن هو قيمة من القيم التي كانت يعني كان يقوم عليها ويقولها الجاهليون أنهم مهما كان قوة خصمهم من كثرة أو قلة من سيادة أو وضعة فإن هذا الحي من الأنصار يستطيع أن يرضاه ضمن هذا الإطار أرجو أن يفهم فإذا فهم مني عامل الكثرة فأنا في حل من عامل الكثرة نسمع منها لكن عليك من الإشحاف حينما يعني قبل مقارنة بين حسان وبين عبد الله بن رواحة فقلنا بهذا البيت قد تعمل عبد الله بن رواحة من التراكيب ما لك التعبير وهو قد يكون شعره أقوى من شعر حسان لكن أنا أن حسان معروف مكانته في شعر يعني الشعراء الذين زادوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال حتى عرف عند المتجاوبين بأنه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أهجو ولا أهجو وروحوا قدي معك وغيرهم نعم فيه. فما أردت الاستشهاد بهذا البيت أنه يعني طيب أشكرك شكرا جزيلا وأنت يعني ما قلته كله مثبت في الكتب وصحيح عندما نحاكم مثلا انا احاكم مثلا عندما اقول شاعر حسان يشارك عندما يوصف الشعراء ويوضع في كفه الشعراء يوضع في كفه المشركين تماما وعبد السلام الجرحي في كتابه لطبقات في تقييم لطبقات وضعه على راس الشعراء الكبار على راس الشعراء الكبار لا عندما انا اقف امام شعر حسان الاسلامي واقف امامه ونحن نلاحق هذا الخط الان في دراستنا نحن لاحق هذا الخط عندما أقارن بين شعر حسان الإسلامي وشعر عبد الله بن رواحة أو حتى شعر كعب بن مالك فإني أجد أن كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة في مسألة تطويع اللغة والأدب لصالح الإسلام أو العكس يعني توظيف الشعر لصالح الدين الإسلامي فإني أجد كعبنا حسان بسببه وسأتحدث لك أو سأعلن لك ذلك يا أخي حسان عاش 120 عاما 60 منها في الجاهلية و 60 منها في الإسلام فالستين الأولى من عمره كان يزور أقرباءه في بصرة يعني عند القساسنة عام يذهب إلى القساسنة وعام يجلس المدينة. عشرة في بصرة نعم عاصر ملوك القساسنة وردحهم هؤلاء حياة الرفاهية والعقيات التي أعطوه إياها وما يمكن أن يسميه التأثيرات الخمرية يعني المعاني الجاهلية التي ترسخت 60 سنة في أعناقه هذه النقطة. فإذا أنا لا أضع من شأن حسن لا أقلل من شأن حسن وتاريخي في الإسلام ولا لكن أنا أمام نص شعري مكتوب هذا النص الشعري هل كان توظيفه أو توظيف الشعر في صرح الإسلام أكثر طوعا هنا أم هناك؟ أمام بيتين قال حسان الأولى شو قال؟ قال برجال لستم أمثالهم أيدوا جبريل نصرا فنزل وعلونا يوم بدر بالتقى طاعة الله وتوفيق الرسول قرر حقيقة كاملة. لكن إذا كانت فن المديح في العصر الجاهلي يقوم على تقدير على مسألة الكرام مسألة رجلك المجبور على شرب الخمر على لعب المسجد هذه القيام عندما أجل أنا أضع أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم قيمة جديدة لأول مرة في تاريخ الشعب العربي يوضع الرسول صلى الله عليه وسلم قيمة من خير أساسية في المسجد أليس هذا خلقة جديدة في الشعب يا أخي؟ ضمن هذا الإطار أرجو أن تفهم أو تدري ما الذي أقوله ضمن هذا الإطار. أنا أقول أن عبد الله بن رواحة طوع جعل في الشعر العربي معاني إسلامية تماما في غرض اسمه وغرض من الفخر أقول لك نعم إذا جئت قالوا جاهلوا لماذا؟ مهاجرين وأنصار. إيه طبعا كل مسلمين إيه طبعا. فيلا النبي وفيلا نزل الصورة مهاجرين وأنصار. نعم أنت قلت لا فقط الفلا قل الذين أو ونصر ليش ما بيصنع لماذا أنتم تقولون يعني تقولون ولا تقربوا الصلاة يا أخي أنا قل عندما تحدث لا عندما قال والذين أو ونصروا ماذا خطب فيهم الله سبحانه وتعالى هو قال عندما جاء إليه قال كيف تقول الشعر وبعد قليل سوف ترى أنه أفصح عن هذه المسألة بالأوصاف في البيت الذي يليه بعد قليل الشعر حي من الناس حي من الناس حي شو معنى حي؟ حي هنا تماما معنى قليل حي قال لك وعلمنا يوم بدر بالتقى طاعة الله نعم طبعا قلت أنا معنى إسلامي جديد يا أخي فأنا كان حلك هذا حسان جاء بمعنى الإسلامي تماما في بيتين تماما وشرت إلينا لكن أنت لديك غرض اسمه غرض المديح هذا الغرض المديح كان يقوم على ركائز عبد الله بن رواحة ما الذي فعله سحب ركيزة من تلك الركائز وبنى مكانها ركيزة إسلامية جديدة هنا حول في المنظور جاء بمعنى الإسلامي هنا فكيف قرر حقيقة إسلامية لكن هنا أجرى تعديلا داخليا يا يعني ماذا يعني ما رأي ما أنا عارف أنت حكونا هناك خط بين الطرفين هذا رجل جاهز عن الإسلامية رجل يشكي ويشكه وقال عن النبي كما قال زميلك وقال قليل ارجو وروح القدس يندق وانا قلت لك يا اخي ما الذي منع قال قوله صلى الله عليه وسلم ما الذي منع الذين نصرونا بسيوفهم ان ينصرونا بامثلتهم انا اصيب لك ذلك لكن فرق بين الرجلين ان الرجل الثاني ادخل تقنية تحول الإسلام كلمة تقنية أدخل تقنية جديدة لك في بنية في غرض اسمه غرض الفقر والنبي رجل ده قرر حقائق إسلامية بل أيهما أكثر إزاعا عندما تقرر حقيقة كما فعلتها قررتها في الإسلام هكذا في الشعر أم عندما أنت تخلخل بناء فن كامل في الشعر وتعيد سياقته بالتأكيد إذا عاد سياقته أفضل بالتأكيد تفضل الله أعلم. هذا كمان أدواته منذ 60 سنة ويقول الشعر ثم جاء بي وعاش فترة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل له جاء كثير حتى من خلال أدواته الشعر من خلال مضامين التي كانت تهوه ما وصفه في مضامين الإسلام الحديثة. لا تأخذها والله والله وأنا أشبك الأخوة، لكن هناك اشتخدم لقبة في لقبة. فهذا الرجل حسابه الشعر له لهوة، ما قلت أي أرجو أن نفهم، أنا ما قلت غير ذلك إطلاقا. النقطة التي أريد أن أشرحها وأعرضها وأنا مطمئنة أمامكم هي أن الفرق بين الرجلين أن هذا الشاب خلخل مجموعة من النظم المعرفية في الأدب الجاهلي. عبد الله كيف خلخل؟ النظام المعرفي في الفقر والنجاح في الجاهلية سائله كالكرسي الذي له أرجل. ما الذي قاله عبد الله؟ عبد الله سلى أخذ من هذه الأجر رجل وأدلها في رجل أو نضع وضعها في الشيء دعني أشدد وخارج مكان في الأنف هذا المكان حسان قاتل الإسلام، ولكن الحقيقة كما ورثها كما كانت في مكنوني كما عرفها جاء في الشارع. هذا خطي الأجر والله أعلم. والله في سؤال في واحد أيضا رفعيده في رفعيده أريد أنا أن أعلق على دوران الحديث. عندما نقرأ في الأدب أو ندرس الأدب هي ليست قضية شخصية، أجل أن نميز بين الرأي في الأدب وبين القضية الفقهية. القضية الفقهية لا اجتهاد في مورد النص، لكن في الأدب مسألة اجتهاد، يعني يحق لي كدارس أدب طالما ليس هناك خطوط حمراء متعلقة بمسألة مثلا الدخول في منطقة المحافظات، فهذا أنا متاح لي أن أقرأه في الأدب. والله يا أخي ابن كريم أستاذ ها يا مرافع، والله لو كتبت لي هذا الرأي في لو نفرض هذا السؤال والله سأعتز برأيك ولذا أقول لماذا، يعني أريد أن أؤكد، أقول أنا عندما لا أريد أن أخلق من الطلبة كأن كل واحد منهم بين دفتي هو عبد الرحمن عبد الرحيم أو عبد الرحمن، لا أنا أجتهد وهذا النص مفتوح قابل للاجتهاد، كل منكم يراه وكم من مجتهد أصاب فله أجرين وإذا لم يصب فله أجر واحد. أنت اجتهد والله أعلم. نعود مرة أخرى إلى نصنا فنقول يا شم الخير إن الله فضل